أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، تجيه واحد ذكر صوم لموشة. نعزي لي ونسباب صفة الوضوء أو بارتك واتباع كلها نجسة. نعم، اتباع ونعم وكالي وكذلك الميتات. وليشية كالبغل، البغل الرسول صلى الله عليه وسلم لكونا قاندا جوية بغلة جيكة انسمام. وبعض أهل العلم أن البغل طاهر والحمار غير فيه كوداني طاهر. لم فهم البغل كيف زوري يسمي صلى الله عليه وسلم لكونا بغلة أنثى. ونسمع بعض أهل العلم لكونا فانا جوياك نانا تنغنكانا نواتو أنا إيشي لاو أنا توكا أنا إنجيا. مما يصعب أو يصعب التحرز منه يعني مفنوات مفنوفاك ويزي كجيسين أنا لأناي وكم فنانيش أنا الهرة. أليوليز ومتمي صلى الله عليه وسلم كوسيانا الهرة قال هي ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. من ينقون موالي أنباو ونفذوا كيني ونينجيا ونطوكا وقسم بلا كوزة وبغل. الشيخ الإمام بن قدامة والشيخ بن سعدي ابن سعدي والشيخ ابن بن باز والشيخ ابن عثيمين لما الشيخ ويجي ولا لما طاهر إلا لما ياكي وكذلك الميتات فيلا ونعم الوقوفة جميعا. ننقصدية بالميتات نوالي أنباو ومكوفة وصراتيب أنباو سوى في شرية في الإسلام أو كونجية أنباو سوى في شرية في الإسلام مزوغة ميتا ياكي لنجس كان بالإجماع هكون خلاف بين العلماء فكو نجس واكي. لقول الله سبحانه وتعالى قل كمن بيام سمياتي صلى الله عليه وسلم وكندي شواتي سيما لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إلى آخر الآية. يعني وفهمي شواتي يقول ميمي سباتك يالي لترمشوا جويانغو فيما أوحي إلي قد تفيتوا أنبذل حرميشوا إسفقوا أكتاج إلا أن يكون إسفقوا إكيوا ميتا مزوغا أو دما مسفوحا أو دامو إليو مواجيكا يعني بعد يكوفا نياما أو لحم خنزير أو نياما ينقروه هذيوثي نجس واضح؟ اللي ما نسمع لنجس والرجس معناك النجس إلا ميتة الآدمي إسفقوا زوج وبن آدم أو مير وبن آدم في نجس. وليني وسبب الله سبحانه وتعالى نسمع ولقد كرمنا بني آدم في الوكريم بني آدم جي الكافر ما ينجيك كبني آدم نعم ما ينجيك كبني آدم أنا إذا كان سفيدي مشرك نبعد دكيكة تانو كثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكيما وكثم ينجيس جي بعد كتمك شهادة ياتي ونجيس ياتي ومتلواجي ومتفيشوا هذا دليل على أن نجاسة الكافر أو نجس المشرك نجاسة معنوية لمجاسة نجس في الكتابيات سكة التوميليوات وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط المشركين أنا يشف موجناه اليهود والنصارى أنا فني بيشار ناو أنا مليان ناو دليل يقوم بكين ونالكان ونمواليكا لأنني من فهام حديثة إلى ما نمك أنباي الامتلية مثل صلى الله عليه وسلم سمه كتك بيج على مبوزي أو لميام لمواليك كمتلية كمتلية سم يكون يهودية لكن صلى الله عليه وسلم يكون إيثيكية بلا شك هذا دليل نزيجين أنباز هذه التاجوة يقوم بنا دام في نجس أما إنما المشركون نجس لينجس يواه كتك إيثيكالي ذاو لنشاف وإتكالي بمعنى أكثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني طاهر ونينك وكب إتكالياك من بدليك والله أعلم بلفيل يمتنى صلى الله عليه وسلم إن المسلم كنا يقول إن المؤمن لا ينجس كموجة ألمون أبو هريرة ومالي أمي جسيتش الفقود يا كموليز أين كنت يا أبا هريرة ولكواب يا أبا هريرة حديث الصحيحين في البخاري ومسلم قال يا رسول الله أيام جنب الله كنت جنبا لكوكتك جنابا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة سيكو فين لك وكان ويوها ليكو من سين طهارة يكون كمنبيا سبحان الله يكشن لا قولياك إيش كمنبيا إن المؤمن لا ينجس أريد سوى نجس المؤمن طيب ونسيما طيب انسمام لكوان صحيح دليلكم كنا خلاف بنادام حيا وميتا لطاهر قفشوا هيواك لطاهر نبال يكوف أقواك لطاهر بدليل ليس يكون أصل يمويل واكن نجس يعني حتى وانجي موشا لا يتطهر هطهريكي وكجريبك كتوى ونجس وسيمبا ونجس وشوي نجس لكنا طوفا هاو توفي كذلك بين أدام وكسيما لنجس تكوى كما السباع كما ونيما وكال إذن بين أدام طاهر إذن الله وهذا مذهب الإمام الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم لو ينجي فالسمع علماء لو ينجي لهم ثم موام ثم لا حيث من السمع نجس واجل يا إيه الآية إنه تنغلية نفية كنتمية هي حديث إن المسلم إن المؤمن لا ينجس فالسمع نجية ممكن سنة وسمع المؤمن المسلم وما نسيكم إسلام لنجس إنما المشركون نجس هذه المشركين من نجس يقول سماجة ها الأنبياء الله سبحانه وتعالى أنزلي للآية إنما الخمر والميسر سوي آية على كل حال الأنبياء مثل صلى الله عليه وسلم ملكوا في وكماسة في وسيكة بعد الشركين أنا أفضل مسكين ها؟ كنا مشرك موجة يتم صلى الله عليه وسلم لنفوض سكتات المسكين أنا يتوى شعينا إلا الله إلا الله من راضي المساوي من الله لصحابة موجة كتبني حنيفة يتم لنفوض مسكين سكتات angekuwa najis angemfunga msikitini. Baada ya siku tatu, yeye kila siku Mtume صلى الله عليه وسلم anaingia msikitini, anasema يا محمد يا مبيا سل تعطى يعني ukitaka pesa utapewa na ukiua ان تقتل تقتل ذا دم وتموه mtu ambaye kuna watu wataitafuta damu yake وان تصفح na ukisamehe ibara maana yake wewe ndio mwenye haki ya kusamehe yani mwenye sifa ya kusamehe mara tatu siku tatu kila kiye msikitini anamuuliza msalam vipi yule anamwambia msalam yale maneno katika siku ya tatu msalam anasema acha akatoka katika pembezoni mwa mji wa Madina akatafuta sehemu akaoga kwa nia kuingia katika Uislamu kisha akarudi msikitini akafika mtume wa sala ya Rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله لنكوه هكونا متو أمباي نمشكية كما ويو نستيب هكونا متو أمباي ننمفند زيدياك ويو نهكونا ديني أمباي نيشكية كوليكو دينياك نستيب هكونا ديني أمباي نيفند كوليكو دينياك يا رسول الله مرني نبي أمر سسهيني ممي كنغوزي بني حنيفة بني حنيفة ولكو بين مكة بين الشام kwa maana wale wa Maka mwaka wote biashara zao zote zinapita katika mji wako jamaa wallahi ya rasulullah ukitaka punje la mtama halipiti katika mji wangu ila kwa idhini yako basi akaenda katika mji wa Maka akaingia msikitini akatufu tawafu muslimin na akafanya zile ibada za Uislamu watu wakamwambia sabata sabata maana yake mtu akiingia katika Uislamu wanamwambia sabata kama vile sikusema fulana ameritad ya sasa wao wanasema sabata qala lam asbu lakini aslamtu nimeslimu wallahi mimi narudi nyumbani hakuna yote katika nyinyi anapita kwetu ila kwa idhini ya Muhammad sasa kuslimu kwangu kulikuwa ni nusra wa Islam kutoka jamaa قال وما لا نفس له سائلة ما لا نفس له سائلة للذين فتكفيتوا عن بعضهم سينجيس فيتوا عن بعض سينجيس تبسيب الميلي وفي بن أدام أو مزوغة وفي بن أدام كذلك ودود عن بعض هوانا نفس سائلة مين مالك نفس سائلة yani wakati kumjeruhi au wakati kumua hana damu na mwagika inaitwa nafsi saila lidhalik mwanamke akijifungua anasema yuko katika nifasi nini maana yake nifasi yani katika damu zake damu yake damu inatoka inamtoka ile damu kutoka kwake na kushirika kwake inaitwa nifasi ha minasayalan واضح وما لا نفس له سائلة مثال استاذ ni wadudu ambao hawana damu ukimpiga hivi hana damu ukimwona hana damu huyu ni tahir ha akifa ndani ya chakula kula bismillah hani'an mari'a wa raha wala si najis wala labda kama nafsi yako haikubali nafsi inapata taabu نفس نجسك فيها لا بس لكن طاهر مثاله صحيح لكن مكبوة كم أستاذ مبو كم مبي نبي زين زاكي نبي فانو ياكي أمباز هزينة دام طاهر ها magika ndio unasema saila angalia ibara yenye ni kitu ambacho hakina nafsi yani hakina damu yenye kumwagika saila kwa nini wanasema kuna siri ni sababu ya unajisi wale wanyama ni damu akifa damu inabaki katika mwili wake sasa kibaki katika mwili wake inachafua ina mnajisi na ndio maana wale wanyama wamekatazwa kwa sababu kwa ile hali sasa hao wadudu hawana damu na mwili. Na hata hii damu ambayo utaikuta katika ndani yake si damu yake, amekopa kwako. Eh wallah. Kala Abu Yusra inge ni hukumu yake najib anakum, lakini anauwa anakumu anauwa ana najib nyoka najib kwa sababu anadamu anadamu. Na pia yani hata singekuwa na damu tungesema ni haramu, si kwa ajili ya unajisi, kwa ajili ya khabae ambazo lazima. والسمك والجراد na samaki na panzi wote hao ni tahir na ni halali. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema uhillat lana maitatan السمك والجراد منها للشوى ميتا به سماكي لفاعل بزين ذوفي في حلال فسبب زينة صوتيانة فتشكل ذوفي في حلال. وأما روض الحيوانات أما كنيسة ونيامة المأكولة أمبار ونليوة وأبوالها نمكدرات فهي طاهرة باسن طاهر إن يتشاكل طاهر ما أننا نفي دليل أستاذ نفي دليل تفكير بالهضورية كتا من الشموجة لتجي إشارة أسلان جوية لسؤالة ونياما أنباو ونليوة يمزاك زنا zinalipa kinyesi chake mikojo yake ni tahir. Kuna ushahidi miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukumbuki ustadhi nyuma yako, bismillah taimi na kwenda unajibu sema Allahu a'lam, jibu zuri kwa mtu ambaye hajui. Jirani yako mmoja nimetaja bakuli mnyama fulani alafu mkojo wake mshapita ndugu yangu jibu mshapita. Naam ustadhi Allahu a'lam bila shaka. Naam ustadhi ngamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuja watu katika mji wa Madina na walikuwa ni wageni wametoka katika sehemu mbalimbali vijiji mbalimbali wamefika katika mji wa Madina kwa ajili ya kuishi Madina. Sasa wale watu ile hali ya Madina yani hawakuiweza ile hali ya Madina wakapata maradhi. Fajitawu al-Madina hadithi nasema Mtume sasa amekaamrisha kwa mikojo ya ngamia na maziwa yake wakayatumia. Fabariu wakapona wakamuua yule nani mchungaji alafu wakachukua mifugo yote wakaondoka. Mtume sasa sallam akakaa mwezi mzima yad'u alayhi ana walani mwezi mzima katika salatu al-fajr Allahumma an ri'il ayy Allah walani watu wa ri'il hao kutoka hiyo mnaitwa ri'il wa dhakwan wa usayya asafillah usayya jalati usayya kudugisha afi ha wakawa usayya لكتكان المعصية نشو الله سبحانه وتعالى بآل يموز مزيمة كمانبية ليس لك من الأمر شهيث فزيات أو يعذبهم أو يواذيبوا أو يتوب عليهم أو يسميهم فإنهم ظالمون وولي مظالم ويحكم ياو بلي الله سبحانه وتعالى أكاتا هي دليل لكم بقى ياما ينغمية نمكو جواك لكن يسكاتي لحلال. Je, inajuzu kula kinyesi chake? Inajuzu, msema tahir, tumesoma tahir sasa hivi, tumesema kinyesi chake ni tahir. Je, inajuzu sasa inajuzu? La, ni mchafu. Kweli ni tahir, lakini unaweza ukala kamasi au kuhozi. Si kila tahir kinalika, yani wazi. Taibu ustadhi, mende hukumu yake si hawana damu, lakini je wanalika? Yajuzu? Allahu a'lam. Nani najibu? Kwa maana wao ni najisi, ni uchafu. Uchafu si lazima wao najisi. Kuna uchafu, فيمارس العبارة. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. نفكرني مفهوم. يمكن صلى الله عليه وسلم اللي رؤوس أرواث وصالح الكزيز العجوز. أن يصلوا في مرامد الغنم. فقال ومني الآدمي لمني للآدم طاهر يغسل رطبه ويفرك يابسه. أنا أوشى رطبياته يعني كما البادي يماجي هجا كوف ويفرك لا أنا قوانقوة يلي كوف. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية الإمام والإمام أحمد والإمام الشافعي. ثم مني بنادم لطاهر وسبني أصلي بنادم. هل إذا كان كوني بنادم لطاهر لمني ياكني نجس؟ لا يمكن. وسبني أصلي بنادم وجلي حديث عائشة بعض نفكر من الصومة قد كتيسور مع الله. لكن وافوا يجينا بعض يسمى نجس وسام صلى الله عليه وسلم وانا أنا يوشى خزياك أو بوياك وكان لمني نفي لفير ومصور ومسيما دليل ينجسي يكو سبب مني ينفيت كالسنجية مكوزي. قالوا مخرجه مخرج البوت وكما لا. قال وبول الغلام الصغير لم كوزي ومتصم دوبه الذي لم يأكل الطعام لشهوة الأنباي حاجة أنزى كل شكولة لشهوة الأنباي والطعام. Kuna mtoto wanalishwa na kuna mtoto anakula mwenyewe kwa raghba, kwa hamu. Kuna tofauti baina yule ambaye analishwa na baina ambaye anakula bi raghba, kuna tofauti baina yao. Sasa yule ambaye analishwa mkojo wake si najisi, afwan, mkojo wake naam najisi wake ni khatib. قال يكفي فيه النبح إن توشك تنقجواك النبح. النبح لا ونبي من ماجي ينقجواك ولا هكون هاجي كفوية. ونبحوث بين النبح وبين الغسل. الغسل لكفتش ماجي فموجنا لا كفوة أو كفوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ونسفيش ومكوجوا ونوش ومكوجوا ونسفيش ويرش من بول الغلام na unapitishwa maji mkojo wa ghulam. Anakusudia ghulam ambaye hajaanza kula chakula kwa peke yake mwenyewe. Rawahu Abu Daud na Nasa'i. Na kuna adilla zingine zinabainisha kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliletewa mtoto mmoja, hii hadithi yenyewe, yughsalu min bawli al-jariya wa yurashu min bawli al-ghulam. Wa hadithi أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام، حديث من قيس بنت محصن، فأنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بطفل أو صبي لم يأكل، النبي صلى الله عليه وسلم قمتت بعيد حاجة أنزل فأجلسه في حجره أكم فكات فبار عليه أكم خجله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم بقماجي فنضحه عليه. النضح نكفتيش ما كوكو ممين ما جي وياكي ولم يغسله ولا هطيفوه وياكي. طيب كنت قلت جاني بين امتوتو فيكي مخجواكي امتوتو فيكي هاوجة تفوتيش وبين امتوتو فيكي وبين امتو مزين هاوا، لكنو متفوتيش بين امتوتو مدوغو وفيومي امباي هاجة هنزا كولا na baina ya mtoto ambaye alianza kula, kwa maana kama hajaanza kula mkojo wake unakuwa ni kafi urajisi wake ni cha kufanya tu kumimina maji juu ya mkojo wake. Ama kama ameanza kula hakuna tofauti baina yake na baina yako. Ma huwa tafriq, kuna hikma gani? Kuna baadhi ya ahli ilmu wanasema asbab fi dhalik anna an-nufus a'laq bi-dhukur minha bil-inath, imefanyiwa takhfif kwa sababu kawaida ya watu wanavutika sana kwa watoto wa kiume, wabeba watoto wa kiume kuliko watoto wa kike, kwa hiyo rahisi mara kwa mara kumpojelea mtu. Sheria imeleta takhfif katika kufisha mkojo wake. Hadha wahid, wallahu aalam. Alafu ya pili wanasema mkojo wa mtoto wa kike ni mzito zaidi kuliko mtoto wa kiume, wa hadha mulahaw. Ukiangalia mkojo wa mtoto wa kike harufu yake يختلف إن الفوتيان نعرف لم تتفهمه، والله أعلم. ألفوا من جنوا مثيما أن بول الغلام يجتمع فيكتفي برشه، وأما بول الجارية فينتشر. كل يوم تتفهمه لقسنيك لكن تتوكيك من السماء. اليوم سمة الحاجة قوة، والله أعلم. وإذا زالت عين النجاسة نا ainu najasa, yani najasa najisi yenyewe mkusanyiku wake na ujazu wake ukiondoka, tahural mahallu, ili sehemu inataharika, walam yadurra faqa'u lawni, na kubaki kwa rangi au harufu yake, la yadurru warrih ni harufu yake, liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam لخولة، وجيل قول النبي صلى الله عليه وسلم كم بيا خولة في دم الحيض، اللي فمولزك السدام يا حيض، أكيد سفيش كتنجو، إنه عندك أثر ياك لكني، إنه عندك جزواك لكني أثر نباتي، إما رانجي أو هروف ياك، ثم صلى الله عليه وسلم كم بيا يكفيك الماء، ماجي ينتشلزة، ولا يضرك أثره. Yani maji yanasifiliza katika kuondosha ujazu wake au kuwepo kwake, lakini athari haitakudhuru katika ibada wala hakuna mushkil. Hadha min yusri ddin, tayyib ustaz. Amesafisha lakini imebaki kidogo. Nikisema imebaki kidogo si katika kusudi harufu yake au shakil au rangi yake inabaki, la. Kidogo tu kuna kiwango fulani kimebaki. Je, inamdhuru au haimdhuru katika ibada yake? Yaani tuseme mathalan mwanamke yani sijui au tutaje mfano mwingine. Ha? نيت إنسان من جنة سيدة تعاون على البر والتقوى. مين هذا بليان ومفانوني لدم يحيل ونفانو من جنة ويا؟ أكجريب كل صفيشة لكن كنا كدوه كم باقي جي كنا كدوه كنا مؤثر في عباداته. Kuna madhara juu ya rubu wake mathala au sala yake kuliza sababu aini najasa bado haijaondoka. Sawa. Mbona mko hivi jamani? Kuna nini? Eh. Yaani mfano tuliseme imebaki kidogo kama haijasafishwa vizuri. Kuna kiwango fulani kidogo kimebaki katika najisi. Je, kile kiwango kina athari juu ya ibada yako? Naam. Bado najisi haijaondoka. Kuna siku moja nilitaja hapa kuna mtu alistandi. Lakini harufu imebaki katika mkono wake. Je, udhu wake akitawadha udhu wake una mushkil? La. Tayib, kuna kiwango fulani kidogo sana kimebaki katika mkono wake, katika kidole chake. Akitawadha udhu wake ni sahihi? Namuuliza yeye, anajibu shekhi. Namuuliza yeye, udhu ni sahihi? Si sahihi. Alikuwa anakusudia hiyo. Tayib. Babu sifati alwudu'i. Kuna u na kuna wa. Alwudu'i na alwudu'i. Kuna tofauti gani baina ya alwu bidham na baina ya alwudu'i bilfath? Tofauti ipo? Naam, ipo. Bidham ni kitendo cha kutawadha, kunaitwa wudhu. Lakini bilfath ni ma'ul wudhu'i, maji ya kutawadha, inaitwa wudhu. Wazi? Imeeleweka? Alhamdulillah. Qala wa huwa an yanwiya raf'a al-hadath. Hii si maana ya wudhu, lakini utaratibu wake. Alwudhu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuosha viungo vyake, ambavyo viungo makhsus katika sifa makhsus au katika njia maalum iliyotajwa katika sheria. Hadha huwa maana alwudhu. Lakini wa huwa an yanwiya raf'a alhadath, ni katika utaratibu wa wudhu lazima kunuia kuondosha alhadath. Alhadath sa'i ni saidia nini maana alhadath? Katika masomo yaliyopita hapa wala huoni kitu. Kuna hadathi mbili. Hadath akbar wa huwa nini maana janaba? Ahsan. Na hadathi ndogo hadathi ndogo ni ndio mkojo. Alhadath al-asghar. الحدث الأصغر كتك ونوبه ونجيه جاني وكتبيك ويعني كتبوا ووبه وكتوك يعني نيكي وفوكي ما يليز وكتوك يعني كتوك ونجيه يا زيل نجيه مبيلي. Wale, ustadh, umeelewa? Lakini ukisema hadathi ndogo maana yake ni mkojo. Kwa hiyo haja kubwa umepeleka wapi? Wudhu, kutokuwa na wudhu inaitwa hadath. Na hii hadath inapatikana au wudhu unatengua wa kutoka utokaji fulani katika zile njia mbili. Ima kwa njia ya al-qubul wa huwa al-bawl kama ulivyosema wewe, au kwa njia ya dubur ni haja kubwa. Jazakumullahu khairan. أو الوضوء للصلاة ونحوها أو لكتوازك وجيل يصالى لم يفعلوا ياسف الصلاة، الذكر، قراءة القرآن، يشيك القرآن كالتم سمام بعض العلماء للوضوء ونقودك وجيل يصالى هنا. واضح؟ والنية شرط لجميع الأعمال بمعنى أعمال ذاته هذه كباليك إلا بالنية. إنما الأعمال بالنيات. وكسكية نية نشرط كتك أعمال ذاته معنى ياكي نشرط نمسيني كتك وصحيه وأعمال نفقبليك أكواتي. النية شرط لجميع الأعمال من طهارة، يعني تجي أنفانه طهارة وغيرها na vitu vingine. Likaulihi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli mri'in ma nawa. أن ينوي رفع الحدث ميمي نتغق ويندوش الحدث فستاد ميمي في نتغف تنبيه نوم بلدوك في الإيمان ولأنباؤك تكتبوا فيها وكنا تشيل وكنا تعليق ميليز فلان يا زياد كما نتغف ثم هيا ميليز يريبوا ثم قبل الدم أو فستوى ثم بعد يا دم وفيديو كان ثم عندنا يا دم سكسدي رواه فلان أخرجه فلان متفق عليه لا هيا حكونا هم نتعب إلا ما يلزي في فقه وسبب مين لو كنا زنقون زنا ويلو نصوم ما يلزي فيه لا في فموضة نرد سينا كواف أن ينوي رفع الحدث ولسيما نيني ما لك رفع الحدث نيني ما لك رفع الحدث لكتوازة رفع الحدث معناه كتوازة كوينجيك التوضو طيب كنوية النية محلها نية سامواك القلب كوينين سامواك القلب وسبب نهين فطرة يا بن دام ويلو كتاكا كنفوس بنت فلاني ويلو كسيما نويت ويلو تنديكا siji mislim mwenyeji wa tandika nita fulani, nyumba ya mzee fulani kwa ajili ya kumposa binti yake fulani kwa maana bila ya kunuia hivi amali yako, na posa yako ni batil wala haisihi, la wala huwezi, ukafika sokoni ukasema naingia soko kidogo la Kariakoo kwa ajili ya kununia watu tusema huni kiza uhana akili lidhalik ibn al-Qayyim anasema wengi wa watu ambao wanajishughulisha na nia wana khabal fil aql kuna athari fulani katika akili zao وسبابه أتعلمون الله بدينكم ويونا سماما بيلي الله سبحانه وتعالى ومتواضا ينباني وووو واقف وانزيه بسم الله ينبغى كوشا مبوه ونسمبيه حتى يبيلي يتاتو يأني ينبغى مسكتين ومنجيه ومصلي قبليه ألافو صلى يمكميوه ومسماما إماما نسمى استو استو ألافو نعزك سما نويتو يعني هذه أعمال زوتي لفراضيته ولا هذين معانا يوتي لا لذلك النية محلها القلب أنجلية ويوي كتاك كجوة كمانية سيمويات مويوي أو سيمويوني أنجلية كجا كواكو هافا مسكتين ولتمكة أو كجا هافا دراساني ولهضوريشة كتو فلان كتكم دموه ومميمين لا بل النية يقولون هي تحرك القلب ها وعزمه على فعل الشيء تحرك القلب مثلا ان اسمامة سيدنا الاخ سليمان شو سليمان سبحان الله قبل مين سيجاكو ليزة سيار النية يمكن يكون ليزة هو يا مان نويت ان اسأل الاخ سليمان سؤال موجة لا فالنية يعني موجة يانزكو وشغلكي جنب فلاني لكو جنجا عزما يقول فانيا للي جامو تياري نية مثلا استاذ وي ومفيك المسكتين كواجيلة كصلي صلاة العشاء قدر الله لكم غفليك كم بوي هو يصالي قدر الله ومسماما يعني كسيما نويت أن أصلي فرض المغرب ثلاث ركعات نويت أن أصلي صلاة العشاء جي صلاياكم صحيح أو في صحيح في صحيح وصب النية سمياك مدموني لا صلاياكم صحيح لأن النية محلها القلب إلا إسي بقوة إكوكنا مفنظمان بين اللسان والقلب ولي من مدومه هفا صلاة صحيح ونيني كسبب الأعمال جميات نهيني دليل يقوم يا لما يليز الله ينسي أنا تمكوى هنا أثر بي مرواه ونيني كسبابه يقولون ونسيما لا توشى طيب ونسمع كنا بعض الأعمال لا تحتاج إلى نية. تطهير الأنجاس لا يحتاج إلى نية، تطهيريش نجس. مثلا أستاذ قدر الله مرنين من أوليذ الفجير أنا مين قدر الله مثلا كان زياد إمين جيا جوياك أو من جيا دنياك أو من بكان جوياك نجس فلان وكيانيك جوياك أو كيوك جوياك أمبا تتكفهم يا واجب mvua ikanyesha juu yake, inyesha vizuri juu yake, kisha ukaivaa wewe na ukafali ndani yake, sala yako ni sahihi au si sahihi? Mvua imenyesha sana, kwa maana ile athari ya najisi yote ni sala ni sahihi au si sahihi? Limada na wewe hujaweka nia, wala amal binniyat walikulli imri'in ma nawa, laisa kulli amal yahtaj. في بعض الأعمال تحتاج، بعض الأعمال لا تحتاج إلى نية. الله أعلم. ثم يقول بسم الله. يقتجان. أحفل تكشيفة موقع حاضر. ثم يقول بسم الله يقتجان. كيش أنا سمع بسم الله. يقتجان. ها؟ baada ya kuweka nia, nia ya vile sasa nafasi yake, haki yake, akisema nimeshindwa nisaidie, basi baada ya nia tulubu, lana lubu amal mustaqil, ni kitendo kilichosimama peke yake, yahitaji la nia. Anasema bismillah sahih, يعني كسب السنة بسم الله لسنة، هذا قول الجمهور في واجب وفو أمبوه من السيمة لواجب. ولكمية حديث يمتمي صلى الله عليه وسلم لا وضوء هان وضوء يولي أمبائي حاكو تاج جيلة لالله كالتوضوء واجب، رواه أبو داود. لكن الصحيح لسنة، بل الإمام أحمد أنا سيمة أقول حديث صحيح اللي يثبتك كسب الله أصدقنا بسم الله فيها كل أدلة إذن أثبتيش كما نسمك بسم الله في الوضوء لسنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكتاج سؤال بسم الله أو كنسية بلا شك يجب أن يواجب ثم بسم الله يجب سيكا ولتجد في دينه أن الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح يجيزها بدون بياته كالسلام السكيوياته قال يقول صلى الله عليه وسلم أن تواضى تات بيلي بيلي موجة تات زوت زمي ثبيتي مرة موجة موجة بيلي بيلي نتات زوت زمي ثبيتي لكن حقي تاجة ذيلا ذيلا يولي الأعرابي aliingia msikitini na kufanyia msikitini na sana alimfundisha hakumwambia sema bismillah wakasema hili dalili ya kwamba kusema bismillah ni sunna ويغسل كفيه ثلاثا انوشا mikono yake mara tatu na hii ni sunna walaysa biwajib ni sunna ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات kisha anafukutua واستمضمض ni kuzungusha maji katika mdomo inaitwa maghmadha والاستنشاق لكهوت ماجي كالتقوة مرة تات بثلاث غرفات وذجاجة بتات أنا توسى مرة كوانزة ألف أنا كساني بين المضمضة والاستنشاق ألف أنا توسى مرة فيلي كذلك نمرة تات ثلاثا بثلاث غرفات مرة تات وكتوسى مرة تات. نعم. ويغسل والمضمضة والاستنشاق قول لكو صحيح لواجب، قول لكو صحيح لواجب ومخالف الجمهور وقسم لأني سنة وليني كسبب الله فتعالى لكسيما يا أيها الذين آمنوا أكثالك فكك واغسل وجوهكم لتاج الوجه والوجه نكون منجي ظاهر المضمضة والاستنشاق في كالتظاهر بل من داني ومانا المضمضة والاستنشاق نسنة ولسيمة الإمام أحمد الإمام بها لا الوجه المضمضة الفم والأنف هو نمدونه من يمغني ما الوجه نمتمي صلى الله عليه وسلم لكو هانا كوايدة ولا هاجة فيك حتى مرة موجة ولا نصف ياكي ويهي لتواضى بلا يكفني مضمضة بلا كسكتوع أو كنجيز ماجي كواني وكسيما نواجب وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله من الإمامات أنا سيما نواجب نا قولي واسوينجي كتأهل الحديث ونيني كواجيدة موجب ظاهر ذي الحديث والله أعلم ثم يغسل وجهه ثلاثة كيسا نوسا وتواس مرتات وغسل الوجه لفرض لفرض كتفرض ذا وضوء كوجيري الآية طيب مرتات لسنة جي يكيوش مرموجة يمتبيتي يمتبيتي مرموجة ينجوز كتواضع كوانزية موانزة وبقى مشو موجة موجة موجة موجة وبقى مشو ثالث لحديث أبي هريرة رضي الله عنه توضأ النبي مرتين كوانزية موانزة وبقى مشو بيلي بيلي بيلي بيلي وبقى مشو يمتبيتي إلا الأفضل لفيلة فيلة الأكمل اللي يكمليك مرة ثانية في سفقوة المسح على الرأس كتوتا كيشو تقول يا شاء الله قال الوجه ما تحصل به المواجهة من منابت الشعر الوجه وانزيا لموانزوا من ذاك ها فموجنا لبزاك أنا فيها مع اللحية والذقن يوسي هاي فالتوريك لو فانا من الأذن كنزي أسكيو بك أسكيو هي سيهم يوسي هاي واللحية بلبينة إلا السنة اللي يثبتك كاللحية التقليم طبعا واسل الصوتيانة وأهل العلم بلبينة الصوتيانة كالتحكم يا يا يا يا يا يا كفتيشة ماجي كاللحية كالليو بعض العلماء ونسمني ولأنباه الله ميورزوك لحية كبوة ميجد ميواجب قواه كفتيشة ماجي لكوينجيزة ماجي مفكا يفكك ينجوزي ونيني كسبابه الوازم الوبوء مكمليك توفوت ليولي كنا بعض مثلا ولواتشينو نباذي وهندي كلا يولي في كياتي هو ونسيما كواكي المستحب وسبب الحكم يدور حكم ينزوكنا لسبب ياتي كونين سيسو نسيما واجب وسبب لزيما ما هي فيك سيولي أنباي الله من فلحية اللحية ياتي ما شاء الله نزيته ويسر من بيه واجب كتحكي ياخني واجب ينجيز ماجي لكن انتو أنباي أنا لحية خفيفة سي لازم أوي مشينا أو أوي مولي أنا لحية يفاسي أنا في لغة من بيه كتحكي ياخني سنة واضح حديث عثمان رضي الله عنه أنا في بيتشكم من سنة وسلم مليقاً تخليل ليس تخليل ليس نيني تخليل قال ويديه إلى المرفقين ثلاثة نمي كنوياك نينا أنزيك وانزيك في دولة أطراف اليدين الأصابع فكنشا في كنزي هذا لا ونانزا كنا بعد يواتو سبحان الله العظيم من هيس لابد أن يكون غفليك لكن كسبب تنصوما لازم أنزين جاتي الصلاة وكي أنزا أنزا كون بيلي ها من الأصابع كنزي في دولة إلى المرفقين مفاكا كن يكسيين وإلى سكب مفاكا لا إلى كتلغة مع فموجة واضح إلى المرفقين الله سبحانه وتعالى سمع واغسلوا وجوهكم وشيني نفزينه وأيديكم نميكونوا ينو إلى المرفقين ما لك فموجنا المرفقين وغسلوا اليدين كتفرض زوبه كما لا أستاذ محمد أكي تواضع لكن يمسهاو ni duara fulani au sehemu fulani katika kibini chake. Wudu wake sahihi? La budi an yatajawaz, lazima avuke. Tulijuaje? Sifa ya wudu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alitawadha na Uthman radhiyallahu anhu alitaja sifa ya wudu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akabainisha kwamba alikuwa anapitisha mpaka juu ya mirfaq. Kadhalika Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, vile vile Abdullah ibn Zayd, vile vile Ibn Abbas, vile vile Abdullah ibn Amr ibn al-As, na kuna riwaya kwa baba yake Amr ibn al-As na masahaba wengine. Walitaja sifa za wudu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa nasimulia, wanaelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapitisha. Kwa hiyo kitabna sallallahu طيب استاذ سؤالي خليل ابو خليل wale ambao wamepata ibtila mtihani, kuna mwingine mkono wake umekatwa au umekatika, je, hukumu yake nini? Je, tunasema huyu ana udhur, wala yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, wala si lazim juu yake kuosha mkono wake kwa sababu yeye ana udhur, au tunamwambia nini hukumu yake? Kuna baadhi ya watu mkono wake labda mpaka kwenye kiungio, baadhi ya watu katikati ya mkono, kuna baadhi ya watu mpaka kwenye marfaq mikatika. Mathalan anasema mpaka katika sehemu mwisho wake, mpaka mwisho wake. Jaye, tamam. Pai mkono wake mikatika kuanzia hapa. Hakuna ubu. Atiache. Hafuti juu yake. Juu ya hii. Hei, marfaka. Yoni sema katika tafu yote mikatika. Kwani haiwezekani? Nete sile. Ha? Itokea. Naisi mkono wake mpaka hapa. Kama mbia kuta katika hii sehemu. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema ila lmirfaqain, maana yake pamoja unapandisha futa katika hii sehemu, kwa sababu kuna kiwango fulani kidogo kimebaki, futa juu yake ili ujitoe katika shaka na wasiwasi. Zaidi ya hapo tunasema la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha illa ma ata. Thumma yatamadmadu. Hapa tayari hapa. Nirudi nyuma mimi. Wayamsahu ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadayhi. Anasema yamsah, anafuta ra'sahu kichwa chake, min muqaddam, kuanzia mwanzo wa kichwa chake, kwenye utosi, si utosi, ni kuanzia mwanzo wa nywele zake, ni kuanzia kwenye katikati ya paji na nywele, yani mwanzo mwanzoni hapo. Min muqaddami ra'sihi ila qafahu, mpaka mwisho, biyadaihi, kwa mikono yake. Hii ni lafzi ya hadith Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, alipokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hii lafzi anafuta kichwa chake kuanzia mwanzo, alafu anaipeleka viganja vyake mpaka mwisho. Thumma yu'iduhuma, kisha anavirudisha ila almahali, katika sehemu alladhi, ambayo badaa minhu, ameanzia kuanzia hii sehemu, maratan wahida, mara moja, hata kama mashafi hawataki, kwa sababu hadhihi sunna. Bal imethibiti an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alisema katika sunan Abi Daud, masaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alifuta Mtume sallallahu alayhi wa sallam ra'sahu, kichwa chake, maratan wahida, mara moja. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-imam ash-Shafi'i. Wallahi laysingi bainikia hili swala kama ilivyobainikia maimamu wengine, asingiacha. Kwa nini aiache na yeye imamu ahli sunnah wal jamaa radiyallahu anhu wa rahimahu? Bali al-imam al-Bayhaqi, kuna siku moja katika qadhiya fulani alikuwa imamu ash-Shafi'i msimamo wake umekwenda tofauti na dalili. Alisema al-imam al-Bayhaqi, huu ndio msimamo wa imamu Shafi'i. Kisha akasema al-imamu Shafi'i anasema hadithi kibainika kwangu, basi ndo simamu wangu. Lakini alikuwa haijambainikia hii hadithi, Allahu alimu alikuwa na udhuru gani, ana sababu gani. Na Imam Shafi alikuwa na msimamo miwili, kuna msimamo wake na madhhabu yake, msimamo wake wa Misri kabla hajahamia katika biladu al-Hijaz, na kabla hajakana Imam Malik. Lakini alipokana Imam Malik akabadilisha masail mengi sana. Al-Imam al-Nawawi katika kitabu chake al-Majmu' akitaja, anasema qala al-Shafi'i fi al-awwal, katika msimamo wa kwanza, wa qala al-Shafi'i fi al-akhir, fi al-thani, anasema yuko katika msimamo wake wa pili. Ni dalili ya kwamba al-alim mwanachuoni leo anaweza kusema kauli fulani kwa sababu kutokana na dalili iliyopatikana kwake, kesho yake akaipata dalili nyingine, au ikathibitika kwake kwamba ile dalili haijathibiti au al-maana si kama alivyoelewa yeye, anaacha ule msimamo na kurudi katika msimamo wa haki. لماذا؟ لأن الحق ضالة المؤمن. الحق لن يقول مؤمن وكفوات من بينك كواك لابد أن يبتدع الحق. نعم. فالإمام الشافعي مثل مواكي لفوفوتا كيتوا مراتات كان أنا سمى الإمام الشافعي في كوته لبعض لبعض ياتي لذلك يقولون الشافعي هنا مراتات. لا يا أخي، أحاديث الصحابة زوتي زنة بثيشة ومن بلوغ المرام ومن الكتاب العمدة. العمدة ونزو كثيمة من كتاب شعال موجة حنبلي. طيب ونسماجك وكتاب الإمام الحافظ ابن حجر يعني شافعي، ثم كتاب في الإمام ابن كثير يعني شافعي رحمه الله، ثم كتاب الحافظ ابن الحجاج المزي يعني شافعي، الإمام السيوطي، الإمام، هؤلاء شوافع لكن يتبعون الأدلة wanaangalia dalili imekwenda wapi, wanaifuata dalili. Sasa dalili inasema kwa zaidi ya sahaba moja, Uthman Abdullah ibn Zaid, Abdullah ibn Amr ibn al-As, baba yake ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wala thibitisha Mtume sallam alikuwa nafuta kichwa chake chote tena mara moja. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wamsahu, katika kauli yake imsahu maana yake ni kufuta, والمسح لينغو لكي لحكمة يكي هالتخفيف. ففليتي انجي كواني لكفوتة مراتات انجي وانجي امريشة ووش خبيثة. واضح؟ نعم. هاي ذا نقوليوه قم سنة صلى الله عليه وسلم حتى حديث موجة أو سنة موجة يعني ثبيتي يقوم بيها لفوتة مراتات. الإمام الشافعي دلياته ميني دلياته يقوم بمسنة صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثة لتواضع مراتات. نفل فيل دلياته العموم، القياس والعموم. القياس نقوم بيها وأنا تفسيري وامسحوا برؤوسكم، أنا سمع الباء للتبعير ما لك باذي، تسيني باذي فيتوا بينه. لكن العلماء الجمهور والإمام بيلي والشافعي لا، الباء هنا للإلساق. الإلساق ما لك كويكا ميكونو ياكو بزوري واجيلي كوبيتيشا ميكونو في جانجا مفكا موش ونين للتعميم واجيلي كوينيزا ماجي أو maji katika kichwa chote. Mimi naona tunaishia hapa leo, na kesho biidhnillah kama hakuna udhur tutaendelea. Kunajua sababu yake nini? Kutokusoma hizi ahadith, lakini angalia mtu akisoma tunapata maarifa. Huwezi kufanya hivi, ni mukhalafa. Unajua kuna baadhi ya ulama wanasema ukichukua maji katika sura kama hivyo mpaka kichwa kimeroa, huu wako sahihi, la yasih, kwa sababu umikhalif amri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alikwambia imsahu, na wewe huku ufanye imsahu, wewe ukaosha kabisa. Unajua hiyo fatwa za kisiasa hizi, labda inawezekana pingine ninaona hii dini ndio basi hakuna inawezekana. Ustadhi, sisi hatuna nafasi ya kuharamisha wala hatuna nafasi ya kuhalalisha. La nuhallil wala nuharrim ibada, basi tunawaambia al-ibadat mawqufa ala at-tawqif, ibada zote usifanye mpaka ipatikane kauli ya Allah inakwambia fanya. Ha, naam, al-asl fi al-ibada at-tawqif, usifanye. Sasa yule ambaye anakwambia hili halitakiwi, hili linatakiwa, tunawaambia qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sisi Allah tabaraka wa ta'ala hakutujalia sisi kama mayahudi na manasara اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لا, الله سبحانه وتعالى لتوامرش بالدليل قل هاتوا برهانكم. متى سمعت قول يوتي استحسان, استحسان معناك استندميش جامو لوتي كالتدين الا كدليل. فسا يوتا نقول بيا هيفاي تتواضع يوتي بيسكي الغنين تنو بيا ما هو الدليل؟ البقاء, الأصل البقاء على ما كان. القاعدة فالتمسين جديد سيما الأصل عدم النافع حتى يرد النافع, يعني وسنها ميشة كالسهام وكالنية كالسهام يبيلي إلا فا أو من السباس كالسهام يعني من اللي نسمم كالحلال وسيجي وكان ينبيع لحرام وكان يوتوه كالسهام وكان ينبيع سهام في حلال لحرام إلا فدليل. ها, mimi nimejepusha haram usije ukaniambia hii ni halal ila kwa dalili, لان الاصل بقاء ما كان على ما, هذه قاعده اصوليه, الاصل بقاء ما كان على ما كان. نعم استاذ. منمسكيه Mimsikia? Ha? Amekaraha. Akaacha mkono labda wa kushoto tuseme. Mkono mzima. Sasa huyo alikuwa wapi? Ha? Tuleje kasahau sehemu fulani hiyo, lakini mkono mzima hata analikumbusha kwa siku moja Sheikh Muqbil alikuwa kwenye darasa samani, atoka kidogo ya jamaa alafu narudi, alisimama, alikuwa tunasoma katika ihtamu siyam. Kuna mtu mmoja tulifika katika hadithi yule ambaye amepitiwa akala akanywa, basi kana kwamba Allah amemlisha na kamyo. Almuhimu saumu yake ni sahihi, wala hakuna mushkil ya saumu yake. Kuna mwanafunzi mmoja akasema, Sheikh, mimi na swali. Akasema tafadhali, akasema nataka kusimama. Akaambia simama, ni mtu kuachikisha wapo. Akasema, ya Sheikh, mathalan mimi nimeamka asubuhi katika saum, imefika saa 3:00 wakati wa chai nikapiga, alafu nikaja nikakumbuka baada ya chai, alafu nikaendelea mpaka salatu dhuhur, chakula cha mchana kimefika nikapiga kabisa, alafu nikakumbuka baada ya ghada, baada ya chakula cha mchana. Sasa je, niendelee katika saumu yangu? Akamwambia, yote hayo ulikuwa umesahau. Akasema ndio. Yaani umekula chakula cha chai kabisa, yani kamaliza na chakula cha tunaingia kiasili kidogo. Alimwambia, kama umefikia hatua